الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال السياق في سورة المائدة، والمرة السابقة يعني السياق بقاله فترة يتكلم عن أمة بني إسرائيل وما كان فيها من خلل وما وقع فيها من أخطاء وانحرافات ومزالق، والقرآن يكشف ويوضح ويفضح هذه الأمة اللي ما زالت إلى أيام النبي بل إلى أيامنا تدعي أنها الأمة المصطفى وأنها الشعب المختار. القرآن يفضحهم ويبين لهم أنهم ليسوا أبناء الله وليسوا أحباءه وليسوا من أهل دين، وأنهم أعداء الدين وأعداء الأنبياء وقتلة الرسل. ثم يبين لنا أسباب الانحرافات اللي حدثت في الأمة دي ومزالق الطريق والمنعطفات اللي تغيرت أحوالهم بسببها، عشان إحنا أمة الإسلام اللي ورثت النبوة وورثت الرسالة وورثت القيادة والوصاية على البشرية، فنحن مأمورون كمسلمين أن نقود العالم إلى الله وأن نأخذ بأيدي الناس إلى هذه الشريعة الغراء بعز عزيز أو بذل ذليل، بالدعوة إلى الله عز وجل والحكمة والموعظة الحسنة. وحينما تتكون الشوكة والقوة لدى دولة الإسلام يكون بالفتوحات والجهاد في سبيل الله وفتح البلاد لإدخال دين الله في كل مكان. فالقرآن يوضح لنا، وكان آخر مرة تكلمنا فيها المرة اللي فاتت مسألة قتل القتال اللي حدث بين ابني آدم، وإن هي القصة بتاعت قابيل وهابيل جاءت مباشرة بعد فضيحة بني إسرائيل في التخلف والنكوص عن فتح بيت المقدس، والمقولة العظيمة اللي قالوها سيدنا موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. والتيه اللي ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم به 40 سنة يتيهون في الأرض في صحراء سيناء، فلا تأس على القوم الفاسقين. ربنا بعدها سبحانه وتعالى بيّن إن سبب هذا الكفر بالنبي محمد وسبب رفض اليهود والنصارى وبني إسرائيل عموما لرسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم إن هم عارفين إن هو ذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، ماشي كده، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد في الإنجيل. فبرغم علمهم أن محمد مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم، وأن ده طوق النجاة الأخير لهذه الأمة المنحرفة وطوق النجاة الأخير للبشرية كلها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد بعد بلوغ رسالة النبي محمد إليه عليه الصلاة والسلام. وبرغم ده إلا أنهم أصروا على كفرهم بالنبي. ليه؟ دفعهم إلى ذلك الحسد والبغي والظلم. اشمعنا أنتوا واشمعنا العرب اللي يطلع منهم هذا النبي الكريم؟ وليه النبوة نزعت من بني إسرائيل والزعامة الدينية في الجزيرة ستنزع من أحبار اليهود؟ وبالتالي الأمر ده عمل لهم حاجز نفسي كبير أدى بهم إلى أن هم كفروا بالنبي محمد عشان ما يفقدوش الزعامة صلى الله عليه وسلم، عشان الكرسي ما يتسحبش من تحتهم. فدفعهم الحسد والبغي وعدم الرضا بما قسمه الله بين عباده، يعني يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ربنا خلق غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض. الله عز وجل يقسم رحمته بين خلقه كيفما شاء، وهو الحكيم لا يفعل إلا لحكمة وعلل وخبرة، يعلم ما يصلح العباد سبحانه وتعالى. لأجل أن الذي دفعهم إلى ذلك الحسد، قص الله علينا قصة ابني آدم اللي هو أول حالة حسد في تاريخ البشرية، وكيف أفضى بهم الحسد ده إلى أول جريمة قتل في تاريخ البشر اللي تحمل وزرها قابيل واللي بسببها كل جريمة قتل تحدث في هذا الكون إلى يوم القيامة في ميزان سيئات قابيل. ليه؟ لأنه أول من سن القتل في الناس، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فالرسالة بتقول لبني إسرائيل شوفوا الحسد أودى بقابيل إلى الهاوية وغضب الرب وتحمل كل الآثام دي لأنه سند القتل، وأنتم يا بني إسرائيل دفعكم إلى الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحسد والبغي والضغينة اللي جواكم وكره الحقيقة وبطر الحق وغمط الناس وكبركوا عنهم فأودى بكم إلى محاولات قتل. بس مش بتقتلوا إنسان عادي، ده أنتم حاولتم بل قتلتم أنبياء. دي أكبر مصيبة ممكن يقابل بيها إنسان رب العالمين يوم القيامة، إنه يبقى قتل نبي. بنو إسرائيل قتلوا أنبياء مش نبي واحد، قتلوا النبيين بغير حق كما قال الله، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، الدعاء والمصلحين قتلوهم. نشروا زكريا بالمنشار، أغروا ملك ذلك الزمان اليهود، أغروا هذا الملك بنبي الله يحيى فذبحه ذبحا عليه السلام. حاولوا قتل عيسى فرفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه وما صلبوه. حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بني النضير زي ما قال الله في سورة الحشر، وهموا أن يبسطوا أيديهم إليه سبحانه وتعالى بالسوء، وحاولوا أنهم يعني يحذفوا حجر الرحى من على سطح المنزل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم بتعيدوا نفس السيناريو بتاع قابيل وهابيل، أنتم الحسد والبغي دفعكم دفعا إلى فعل ما فعله قابيل وتحمل كل هذا الوزر. فأفيقوا يا بني إسرائيل وانتبهوا يا أمة الإسلام، كيف ترد الحال بهذه الأمة اللي كانت في القمة وكان ينتظر منها أنها تكون الجيل المنشود وشعب الله المختار فعلا، إلى أن صارت أمة ملعونة على ألسنة الأنبياء مطاردة إلى يوم القيامة. لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليه؟ لأن الله لا يحابي أحد، ومن بطأ به عمله زي ما قلنا قبل كده وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لن يسرع به نسبه. مجرد انتسابك لطائفة أو فرقة ناجية أو دين الإسلام بدون عمل وبذل ومجهود وطاعة وعبادة أنت كده هذا لا قد لا ينفعك، لا بد أن تعمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فالقرآن ينبهنا لما حدث من بني إسرائيل. النهاردة يقول الله عز وجل بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ربنا بيظلمش حد والله، وحكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك كل علماء التفسير متفقين إن ذلك تعود على إيه؟ على قصة قابيل وهابيل، عشان اللي حصل ده في الآيات اللي قبلها من أجل هذه الجريمة النكراء والقتل المروع اللي حدث بسبب الحسد والبغي. شوف إخوة يوسف حتى لما حسدوا يوسف حاولوا يقتلوه صح، وبعدين قال أكبرهم إيه؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وده كان أرحم إخوته بيه. الحسد يؤدي إلى القتل، إنك تعترض على قسمة الرب سبحانه وتعالى فيما أعطاه لعبد. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. من حقك أن تتمنى أو تطلب أو تسعى لنيل ما ناله غيرك بالأخذ بالأسباب والدعاء والتوكل على الله، ده ما فيهوش مشكلة. المشكلة في النفوس المريضة اللي هي بيزعلها إن فلان كويس أو فلان مرتاح أو فلان سليم أو فلان ربنا اصطفاه هذا، فيتمنى زوال نعمة الغير، ودي حاجة بشعة. والحسد ده من الكبائر، وهو الذي أفضى بإبليس إلى الكفر أنه حسد آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد له ليه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ من الأمراض الكبرى القلبية الدفينة في النفس اللي كانت موجودة عند إبليس أودت بي إلى هذا المقام المزري واللعن والطرد، الحسد. حسد والكبر والإباء، الحسد كان محرك كبير عند إبليس. اشمعنى ده؟ فلابد أن ننتبه في الإسلام عندنا بقى، إسقاط لا عندنا، الآيات دي نزلنا احنا مش عشان نحكي عن اللي فات وخلاص، لا، عشان نطلع بمنتج نهائي احنا نستعمله في حياتنا، ان الحسد ده من الكبائر، ووجوده في القلب فعلا لا يجتمع مع اخلاص وصدق وايمان، وفساد ذات البين هو الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين والضغائن والاحقاد والاحسد بتاكل الايمان من القلب فعلا، تحلق الدين كما يحلق المقص الشعر. من أجل ذلك، من أجل هذه الجريمة وهذا القتل اللي حصل من قابيل لهابيل ظلما وعدوانا، كتبنا على بني إسرائيل. طيب إيه علاقة بني إسرائيل بما فعله ابني آدم؟ لماذا كان قتل قابيل لهابيل سبب في أن الله أوجب وكتب على بني إسرائيل هذا الكلام؟ أولا، بني إسرائيل تعتبر أول أمة مصطفى لها تشريع واضح وأنبياء كثر في كل الأمم التي بعث الله عز وجل إليها أنبياء. بني إسرائيل كانوا يعدوا لأن هم يبقوا فعلا الجيل الفريد المنشود اللي يحمل الهم، لذلك الله عز وجل وضع لهم التشريع ده عشان يحرم القتل، وهذا التشريع ما زال موجودا في الإسلام، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، مش فرق كتير، لا قتل واحد زي لا قتل مليون، ومن أحياها أي في الوزر يعني فكأنما أحيا الناس جميعا. كتبنا يعني شرعنا لهم وأعلمناهم وأوجبنا عليهم أنه من قتل نفسا، أي نفس معصومة بغير نفس، يعني لم تقتل، وارد أن القاتل لابد أن يقتل حدا قصاص، وربنا سبحانه وتعالى كتب القصاص، فلو قتل قصاصا ده مش ظلم بل ده حق، بل ده إحياء للنفوس الأخرى، ولكم في القصاص حياة. من قتل نفسا بغير نفس، يعني من قتل نفسا لم تقتل نفس حتى تقتل، مش قصاص يعني، أو فساد في الأرض، لأن الفساد أيضا في الأرض يبيح القتل، اللي أفسد في الأرض بالردة، الردة فساد في الأرض، الحرابة قطع الطريق على المسلمين وتثبيت الناس في الطريق بالسلاح والكلام ده، دي حرابة، ده حد في الإسلام، وحيجي المرة الجاية حد الحرابة، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قطع الطريق وخط الصعيد ومطاريد الجبل والناس اللي عصابات والمافيا واللي بيقطعوا الطريق على المسلمين واللي بيأخذوا الأموال وينهبوا، كل دول قطع طريق محاربين، دول لهم حد في الإسلام. فما فعلوه فساد في الأرض يبيح قتلهم، الكفر وحرب المسلمين فساد يبيح قتلهم، الردة فساد يبيح قتلهم، البغي على المسلمين والاعتداء فساد يبيح قتلهم، فكل دي أسباب تبيح للمسلم أنه يقاتل ويدفع عن نفسه. لكن اللي هيقتل من غير الأسباب دي كلها، هيقتل إنسان لا قتل ولا بغى ولا حارب ولا ارتد ولا قطع طريق ولا عمل أي حاجة تبيح دمه، الأصل أن دماء المسلمين معصومة. النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة الوداع سأل الصحابة قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، قالوا له البلد الحرام والشهر الحرام و يوم النحر الأكبر، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرام عليكم يعني دم إخوانك حرام عليك، وعرض إخوانك حرام عليك، وأموال إخوانك حرام عليك. يعني إحنا نعظم الأموال والدماء والأعراض، كل واحد له ملكيته الخاصة، محدش يعتدي على حد. إن دماءكم عشان القتل، وأموالكم عشان السرقة، وأعراضكم عشان الزنا والفواحش حرام عليكم. والحرمة دي زي قال كحرمة يومكم هذا، كان يوم الحج، في شهركم هذا شهر حرام ذو الحجة، في بلدكم هذا في مكة. يعني اللي يفعل حاجة من الحاجة، اللي يتعدى على عرض إنسان أو دم إنسان أو مال إنسان، كأنه تعدى على واحد يوم الحج في مكة في الشهر الحرام، مصيبة كبيرة. ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. النبي عز يبالغ صلى الله عليه وسلم ويعظم من حرمة الدماء، فهذه الدماء محرمة، لا يباح التعدي عليها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، لسه في أمل ولسه في مساحة مهما عمل، ما لم يصب دما حراما. فالتشديد على النقطة دي القرآن يوضحه بقوة، والشريعة كلها تتكلم في هذا. ما حتى تكلم بعض الناس هل للقاتل توبة من كثرة ما رأوا من تحذير من هذا الأمر. فربنا كتب عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنت متخيل أن إنسان قتل الناس جميعا، وزره يوازي وزر من قتل نفسا واحدة؟ ليه؟ أهل التفسير يقولوا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، اللي قتل واحد يقتل مية، اللي كسر الحاجز ده وتخطى هذا الخط الأحمر قد يتخطى مرتين وثلاثة واربعة عشر. لذلك الشريعة حطت حد واضح، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القتل حياة، ازاي؟ ما هو القاتل لما هيقتل ده هيثبت امام المجتمع ان اي انسان هيعمل كده هيحصل فيه اللي حصل في ده، فيرتدع الناس ولا يتعدى المتعدو، واضرب المربوط يخاف السائب. لما يطبق الحد على المتعدي الكل هيلم نفسه. وهو ده مفهوم ومنظومة الحدود في الإسلام. منظومة الحدود في الإسلام: السارق تقطع يده، لو قطعت يد سارق واحد وأعلننا أنه من سرق قطعت يده، وده طبعا اللي بتقوم بالدولة مش إحنا، لكف ألوف السراق عن السرقة. لو رجم زاني واحد لم تنع الناس وكفوا. الإنسان بيخاف، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اللي ما تأثرش في المواعظ والقرآن يأثر في السيف والقوة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، كلام الواضح والقرآن والسنة، وأنزلنا معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق. طب اللي مش نافع معاك الكلام ده: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما هو اللي ما جاش كده هيجي كده، لكن في النهاية لازم ينضبط المجتمع بضوابط أخلاقية وسلوكية ودينية، وإلا الدنيا هتبوظ. لما توقفت منظومة الحدود في بلاد الإسلام، عد السراق وأصحاب الفواحش والمنكرات وكم القتل والجرائم والتعدي والبلطجة اللي في الشوارع، وانت تعرف احنا خسرنا قد ايه لما توقفت الحدود، وانت تفهم يعني ايه القصاص فعلا لما كان بيطبق كان حياة للمجتمع. ولما توقف هانت الدماء على الناس. وفي الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. فالكلام ده لابد أن يوجه لكل من يتعصب سريعا أو أصحاب الحس الثوري العالي، والناس اللي بتسخن بسهولة، والناس اللي قد يفضي بها الأمر إلى تعدي وإراق الدماء. وقد مرت علينا فترات وأحايين كان فيها انفلات وكان فيها تعدي، وفي قطاع كبير من الناس امتدت أيديهم بالسوء، كله إلا إراقة الدماء. ولذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلناها المرة اللي فاتت كانت واضحة جدا في زمان الفتنة، ان النبي قال لو خيرت تبقى قاتل ولا مقتول فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن كخير ابني آدم اللي هو هابيل رحمه الله. لو خيرت بين أن تكون قاتلا أو مقتولا ده أنت تقابل ربنا مقتول أهون من أن تقابله قاتلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مدام قتل بلا سبب، ما هو لو في قصاص أو حد أو ردة أو كده ويقوم به الإمام ماشي، لكن التقى المسلمان بسيفيهما كده خناقة في الشارع بلطجة، القاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ذنبه ايه؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو اللي كان هيلحق الأول كان هيشيل التاني، اللي لحق صاحبه بيقتله، فهو ما منعه من القتل إلا أنه عوجل ولو استطاع لقتل، فعزمه يحسب عليه أمام الله عز وجل. فلذلك في بعض الأحاديث قال النبي في زمان الفتن وانتشار القتل في الشوارع قال فليقعد في بيته، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم فليكسر غمد سيفه أو ليدق سيفه بحجر عشان ما يعني يقفل على نفسه باب أنه قد يغضب ويثور فيأخذ السلاح ويخرج. لا، النبي يقول له في الوقت ده هو دق حد السيف بحجر اكسره وليجلس في بيته. وده لا يمنع ان ليك حق الدفاع عن النفس ودفع الصائل ورده، لا ده حق. وفي زمان الفتن والتعرض للمنكرات كف عن الناس وابتعد واعتزل. فكأنما قتل الناس جميعا. ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يحكي ايام قتل سيدنا عثمان يوم الدار، لما الخوارج أتوا من مصر والعراق وأحدقوا ببيت عثمان وحاصروه في البيت، وبعد كده منعوا عنه الطعام والشراب ومنعوا من نزول يصلي في المسجد، ثم عاجلوه وخلاص كان أيام وسيتم بعدها الاقتحام وقتل عثمان وهو صائم يقرأ في القرآن رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة بيحكي وبيقول أيام الحصار ده غالب وجل كبار الصحابة منتشرين في الأراضي عراق والشام في الفتوحات الإسلامية، المدينة ما كانش فيها عدد الصحابة كبير، غالب الصحابة من الغرابة فناس حديث عهد بإسلام، أما البلطجية والخوارج والحدثاء العهد بالإسلام يسيطروا على البلد ويبقوا هم القطاع الأكبر من الناس العامة والغوغاء، ويعني الناس التي ليس عندها علم ولا فهم الغوغاء دول لما بيسيطروا يعني يتحول الأمر إلى دماء وأشلاء. فأبو هريرة يقول دخلت على عثمان يوم الدار رضي الله عنهم أجمعين فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. أنا النهاردة جئت أنصرك ولو حنضرب طاب لي الضرب، أنضرب مش مشكلة، ولكن أدفع عن أمير المؤمنين عثمان. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا؟ تحب كده أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم وتقتلنا أنا كمان؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك، مأجور غير مأزور. سيدنا عثمان كان اجتهاده أنه رفض أي حد يدافع عنه، وأنه قال أموت ولا ألقى الله بدماء أريقت بسببي، وأخذ العهد على شباب الصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة في الوقت ده زي عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والحسن والحسين رضي الله عنهم، إن قال لهم من كان يعتقد ويدين بأني أميره فلا يدفع عني، وخذ عليهم العهد بكده سيبوني لا ألقى الله بدماء ترق بسببي. وظل هكذا رضي الله عنه وارضاه حتى اقتحم الخوارج عليه بيته في يوم وهو صائم يقرأ القرآن وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. الليلة ديت رأى النبي في المنام وهو يقول يا عثمان افطر عندنا الليلة عليه الصلاة والسلام، فأصبح صائما، هما منعينه من الماء والطعام من أيام رضي الله عنه. فشوف حرص سيدنا عثمان وخوفه من أن يراق دم بسببه، مع أنه من حقه شرعا أن يدافع عن نفسه ودول بغاة خوارق قطاع طريق يقاتلوا ويدفعوا ويردعوا. لكن شوف تورع عثمان وخوفه الشديد من انه يقابل ربنا سبحانه وتعالى بدم أريق بسببه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثلاث حاجات بس اللي تبيح دم المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل، وطبعا اللي ينفذ الحد ده ويطبق الحد ده الإمام مش أفراد الناس، وإلا هتبقى غابة. تاني حاجة: الثيب الزاني، الزاني المحصن المتزوج أو اللي سبق له زواج، ده يرجم قتل. ثالث حاجة: التارك لدينه، المفارق للجماعة، اللي ارتد عن الإسلام، حد الردة. طيب هذا الكلام أيضا موجه لأمة الإسلام، مش موجه لبني إسرائيل بس. يعني الحسن البصري سئل: يا أبا سعيد، هذه الآية لنا أم لبني إسرائيل فقط؟ ربنا يقول له إيه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يعني معنى الكلام ده إن الحكم ده مش عندنا. فقال الحسن: أي والذي لا إله غيره لنا كما له، وما جعل الله دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائنا. يعني هو دم بني إسرائيل هيبقى غالي عند ربنا، ودم المسلمين هيبقى أرخص؟ ده دماؤنا أغلى عند الله من دماء بني إسرائيل. فطبعا هيبقى هذا الحكم ساري أيضا على أمة الإسلام. وشرع من قبلنا إذا جاء في ديننا ما يوافقه يبقى شرع لنا، قال الله: فبهداهم اقتده. وشرعنا كله يبين خطورة القتل والتعدي وإراقة الدماء. بنو إسرائيل وقع في إراقة الدماء حقدا على إنسان شافوا ربنا اختاره للنبوة، زي ما قابيل قتل هابيل حقدا وحسدا إن شاف أخوه ربنا اختاره للقبول، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب قبل ما نخش في موضوع من أحياها، ليه ربنا قال إن اللي قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا؟ قتادة يفسر الحتة دي رضي الله عنه، يقول: لأنه من قتل الله بيّن عذابه، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ماشي كده؟ اتنين: خالدا فيها. ثلاثة: وغضب الله عليه. أربعة: ولعنه، طرده من رحمته. خمسة: وأعد له عذابا عظيما. فيقول: فلا عذاب أكبر من هذا، فلو قتل الدنيا كلها سيكون نفس العذاب. فلذلك من قتلها فكأنما قتل الناس. هو إيه اللي أكبر من نار وخلود وغضب ربنا ولعنه وطرد من الرحمة وإعداد العذاب العظيم؟ ما الذي بعد ذلك؟ ليس بعد ذلك شيء، ليس وراء ذلك شيء. والبعض يقول في تطبيق الحد، يعني لو واحد قتل واحد في الإسلام يقتل، طب لو واحد قتل مية حنقتله مية مرة؟ برضو حيقتل مرة واحدة. فهو كأنما قتل الناس جميعا لحرمة الدماء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المعنى الثاني بقى الماتع والرائق في الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها يعني إيه أحياها؟ ده ربنا هو المحيي المميت سبحانه وتعالى، ومين اللي يقدر يحيي نفس؟ لا، المقصود هنا أحياها يعني منع قتلها، أو قدر على القتل فامتنع، أو عفى، أو دافع، أو حمى، أو تدخل بطريقة تمنع من قتله. حمى اللي يحيي نفس أو يتسبب في إحياء نفس، فكأنما أحيا الناس جميعا. لكثير في التفسير يقول: حرم قتلها، من أحياها يعني من حرم قتل النفس واعتقد ذلك وسلم الناس منه، إن الناس يسلموا من شرك، فكأنما أحيا الناس جميعا. وده فضل رب العالمين سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. فمن كف أذاه وكف شره عن الناس وأحياهم، أي تركهم بلا تعدي، فكأنما أحيا الناس جميعا. والحقيقة الآية ديت يعني موحية لكثير من المعاني والإسقاطات الرائقة والجميلة. كلام المفسرين كله يعني يتنوع ويتنقل في تفسيرات وتأويلات هي كلها تدور في معنى واحد أو في فلك واحد لكن بأمثلة متعددة ومجالات مختلفة. يعني البعض يقول أحياها بالعفو عند القصاص، صح؟ مش القاتل يقتل، لكن لو أولياء الدم أهل القتيل عفو فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه ينفع، وده تخفيف من ربنا. في الشرائع السابقة ما كانش فيه الكلام ده، كان القاتل لازم يقتل. دين الإسلام أول تشريع يأتي بعفو إذا عفى أهل القتيل ويرضوا بالدية ياخدوا الدية اللي هم عايزينها. فمن حضر القصاص وخلاص القاتل حيقتل فطلع أهل القتيل وقالوا سامحنا وعفونا، فهذا أحيا هذه النفس، فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف ترغيب ربنا سبحانه وتعالى في العفو والصفح وكف الأذى عن الناس. اوعى تمد إيدك على حد إلا دفعا عن نفسك، وإلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن كف فكأنما أحيا الناس جميعا. والبعض يقول ومن أحياها أي بالقصاص نفسه، فالقصاص نفسه حياة كما قال الله ولكم في القصاص حياة، وده بقى هيبقى إيه في حق السلطان والإمام وإيه اللي بيطبق الحدود. يبقى في حق الإمام إحياء النفوس بالاقتصاص من القاتل، وفي حق أهل القتيل وأولياء وأصحاب الحقوق عوام الناس إحياء النفوس في حقهم العفو والصفح إذا طابت نفوسهم بذلك، ولا نجبرهم بل هم لهم حق، ولو أرادوا أن يقتل يقتل لأنه قاتل. وخد بقى القاعدة دي واسحبها على كل مجالات حياتك. يعني من أحياها بالطعام للفقير والمسكين واللي حيموت من الجوع فتكفل بأسر وأطعم فقراء وأحيا مساكين فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها بالدواء لمريض معوز ومحتاج وغير قادر فتكفل له بدوائه وهو غير قادر على ذلك فكأنما أحيا الناس جميعا. طبيب واهتم بالحالة وبذل مجهود واستفرغ وسعه في أنه يلحق المريض في حالة حرجة وتسبب في إنقاذه فكأنما أحيا الناس جميعا. شاف غريق فقفز وأنقذه من الغرق وكان بيموت فكأنما أحيا الناس جميعا. حريق وتدخل وأنقذ ناس من الحريق بعد أن كادوا أن يموتوا حرقا فكأنما أحيا الناس جميعا. شاف إنسان في مأزق وحيقتل دافع عنه إن كان قادر عن الدفع، تسبب في وساطة وشفاعة عشان يمنع عنه ما كان سيحدث فكأنما أحيا الناس جميعا. فرج عنه كرب وبلاء ومصاب كاد أن يقع فيه المسلم فكأنما أحيا الناس جميعا. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاللي يعرف ينفع الناس بحاجة ينفع، تبسمك في وجه أخيك صدقة تحيي بها قلبه تبسطه تدخل الفرحة عليه، ولو حتى بالبشاشة بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن المعاني من أحياها أي بالإيمان والهداية والالتزام، ده فضل ربنا فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن ربنا وصف الهداية في القرآن في أكثر من موضع بأنها حياة. فمن أحيا نفسا من ظلمات الكفر أو ظلمات المعاصي والفسق واستنقذه من رذيلة الجاهلية ووحل الجاهلية فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحيينا. ميتا ميت، قلب ميت بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الشرع، بعيد عن الوحي، بعيد عن القرآن. ربنا وصف القلب ده انه ميت ملوش روح. مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه مثل الحي والميت. وقال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنين والكفار. فأحييناه يعني بالإيمان بالهداية، أما الهداية تخش القلب تشعر كأنك كنت ميتا فأحياك الله، دي حقيقة، حقيقة يشعر بها كل من ذاقه. وعلى قدر تجربتك يكون ذوقك، وكل واحد داء على قد اللي حسه وعلى قد بذله. فمن ضمن معاني إحياء النفوس اللي تدخل تبعا إحياؤها بالهداية والإيمان والدعوة إلى الله عز وجل. وأصل الآية في إحياؤها أي منع قتله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. بني إسرائيل أكثر أمة أرسل فيها رسل، وبرغم كم الرسل اللي جم ببينات، بينات دي اللي ما فيهاش خلاف، اللي واضحة زي الشمس، وبرغم ده ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفوا. جاءتهم رسلهم بالبينات، حجج واضحات، براهين وأدلة دامغة إن ده كلام ربنا وإن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني في سنتنا في شريعة الإسلام البينات عندنا إيه؟ القرآن والسنة والإجماع، إجماع أمة الإسلام على أمر يصير دين، والقياس الجلي. الحاجات دي نص لا يحتمل إلا معنى واحد، يبقى بينات. لما أقولك النبي نهى عن كذا صلى الله عليه وسلم والنص لا يحتمل إلا معنى واحد، يبقى دي بينات. القرآن بيأمرك بكذا والمعنى لا يحتمل أو النص لا يحتمل إلا معنى واحد، ما فيهاش عدة معاني، ما فيهاش لخفانة، هو معنى واحد اللي واضح في الآية، يبقى ده نص بينات. ما ينفعش لما البينات تجيلك تخالف. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منه، غالب بني إسرائيل، بعد ذلك بعد كل البينات دي في الأرض لمسرفوا. تقريع وتوبيخ من القرآن على ما فعلوه من ارتكاب محرمات وقتل أنبياء برغم مجيء العلم والبينات. عشان كده القرآن كله: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. المفروض إن البينات دي لما تنزل والعلم لما يجي ينور الناس فيحسم الخلاف. العجب إن البينات تيجي فالناس تختلف بزيادة وتفسد بزيادة ويكونوا في الأرض مسرفون. ولذلك ربنا قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم بعديه، قال: ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللي يمشي وراء اليهود والنصارى، اللي يقلد الغرب وأوروبا وأمريكا في حضاراتهم وثقافاتهم اللي تصادم ديننا، اللي يقلدهم في عقيدتهم أو في لبسهم أو في دساتيرهم، اللي يمشي وراهم ويتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، ستتخلى عنك ولاية الله ونصر، ما لك من الله من ولي ولا نصر. والآية الثانية: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ظالم اللي يتبع أهواء أعداء الدين برغم العلم الواضح اللي جالك، إنك إذن لمن الظالمين. فالآية تلقي بظلالها الوارفة على كل مسلم وكأنها تسأل سؤال. بني إسرائيل جت لهم البينات من الرسل بتاعتهم، فكانوا في الأرض غالبهم مسرفين مفرطين. سؤال: أنت وصلتك البينات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما وصلتش؟ الحجة قامت ولا لا؟ القرآن وضح والسنة وصلت في كل مكان ولا لا؟ يبقى البينات وصلتنا من رسلنا، جاءتنا رسلنا بالبينات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يعني ما عندناش حاجة في الشارع نخبيها، ما عندناش حاجة في الضلمة، ما عندناش حاجة من تحت الترابيزة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي ما يشوفش الشمس في كبد السماء يبقى أعمى، اللي ما يشوفش بالنهار ما بيشوفش. فالسؤال بقى، انت لما جاءتك البينات من النبي صلى الله عليه وسلم سلمت ووفيت بعهدك مع النبي ومع ربنا سبحانه وتعالى، وتدينت والتزمت بالكلام ده، ولا زيك زي اللي ربنا قال عنهم: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون؟ سؤال نسأل نفسنا وننظر لأمة الإسلام على المستوى العام، وشوارع المسلمين وشبابنا وبناتنا وفضائياتنا وإعلامنا، ونشوف الوضع عامل إزاي. الأمة دي كلها جاءتها البينات، وصلهم كلام ربنا غضا طريا كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبرغم ده غالب الأمة في حالة ضياع وغفلة وبعد وانحرافات كبيرة. كل يوم الفجوة تتسع، كل يوم الانحراف بيزيد. لذلك الناس أحيانا بتتغر ان الكل بقى كده، ويقول لك اصل كل الناس بقوا كده. تصليش ليه؟ اصل كل الشباب بقى كده. ما بتلبسش الحجاب ليه؟ اصل لبس البنات كله بقى كده. ما بتمنعش الحرام والإباحيات والأفلام، أصل كل الشباب بقى كده. كلمة كله، أكتر الناس بقى كده. هل ده حجة أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ لو تتبعت الكثرة في القرآن والقلة تجد أن القرآن كله يبين أن الكثرة غالبا في فريق الباطل، وأن دايما فريق الحق قليل. شوف كده، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. غالب الناس يضلك ما ينصحكش. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. غالبهم ولو حاولت غالبهم بينحرف للأسف الشديد. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. خبيث كتير جدا، وقد يعجب هذا كثير من الناس ويغر الناس، بس ما يستويش عند ربنا سبحانه وتعالى. ما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وما يستوي الأعمى والبصير، لا يستوون عند الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش إبليس قال ربنا كده؟ قال له: ولا تجد أكثرهم شاكر. غالبهم مش هيبقى شاكر، هيكفر. وقال إبليس: ولا أغوينهم أجمعين. فالأكثر والأجمع الحاجات دي كلها غالبا بتبقى في فريق الباطل. شوف بقى أهل الحق. أولا قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. أخوانا أحيانا في التيار الجارف في المجتمع احنا بننجرف معاه، مش منتبهين. لا، الشكور قليل، لكن مش معنى كده ان انا اسيب نفسي. انا هحاسب امام الله لوحدي، مش هجيب الناس دي كلها معايا. وقليل من عبادي الشكور. ولما تكلم عن الذين امنوا وعملوا الصالحات قال: وقليل ما هم. قليلي دي حقيقة، لكن هم دول اهل النجاة، هم دول ربنا اختارهم. اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي. ولما تكلم عن قوم نوح والمؤمنين اللي معاه قال سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة بيدعو في قومه، ودول أول قوم دب فيهم الشرك، يعني التاريخ قبلهم كله ناصع أبيض، ومع ذلك بعد 1000 سنة دول ما آمن معه إلا قليل. وقال عن قوم طالوت وجالوت: فشربوا منه إلا قليلا. كل الجيش انحرف وشرب، رغم ان طالوت قال لهم ما تشربوش، فشربوا منه. إلا قليلا منهم. فرعون كان بيقول لي على موسى وبني إسرائيل إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هم دايما كده أهل الحق قليل. أبو سفيان لما سأل هرقل لما سأل أبو سفيان قال أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤه أتباع الأنبياء. فلا يغرك كثرة الهالكي ولا يضرك قلة السالكي، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فإياك تأتيك البينات يجي لك كلام ربنا أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم علماء المسلمين الواضح وبعدين أنت تلف وتدور وتحور، هو حاجة من اتنين، يا إما تسمع الكلام وتفي بعهدك مع الله، يا إما أنت من الفريق التاني إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إن شاء الله المرة الجاية تبدأ آيات تبين بقى حد الحرابة والتعدي والقتل، لأن اللي يتحاولوا يقتلوا، والحد ده موجود عندنا في الإسلام، اللي هيحارب ربنا ويحارب النبي ويحارب الإسلام عليه الصلاة والسلام وينشروا الفساد في الأرض بالحرابة وقطع الطريق والكلام ده، إيه حدهم وكيفية التعامل معهم وقوة الإسلام وحزمه في الوقوف والتصدي أمام أي إنسان يذعر المسلمين أو يخوف المسلمين أو يمنع عنهم الطريق، عشان تشوف الوضوح الشديد في هذا الدين وهذه الشريعة. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.